طيب قال وعزت بالله دون استعيذ واستعذت. يبقى ما تقعدش تشتكي وتقول بيحصل لي كذا ويحصل لي كذا ويحصل لي كذا، لانك اصلا ما دخلتش الحصن. قال عزت بالله دون استعيذ واستعذت. قال السين والتاء دل على الطلب، فقوله استعيذ بالله اي اطلب العياذ بالله. يبقى هنا بنتكلم بعد مساله الاستعاذه نفسها، الكلمه نفسها بنتكلم في معنى استعيذ. واضح؟ الاستعاذه ما معنى استعيذ؟ التاء هنا والسين تدل على الطلب، اي ان هذا العبد يسل ويطلب الايه، ويطلب الاستعاذه ويطلب العوذ من الله والالتجاء. قال السين والتاء دل على الطلب، فقوله استعيذ بالله اي اطلب العياذ به، كما اذا قلت استخير الله اي اطلب خيرته. صحيح، يستخير الله في شيء اي اطلب الله، اطلب من الله عز وجل واساله ان يخير لي، ايهما افضل؟ لانني جاهل لا اعرف، فقير بذاتي. قال واستغفره اي اطلب مغفرته. فدخلت في الفعل إيذانا لطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور أعوذ بالله، المأمور اللي هو أنا وإنت، عبد المأمور، واضح هذا؟ إيه معنى عبد المأمور؟ كتير من الناس قوي دلوقتي يقول لك أنا عبد المأمور. هو مش عبد المأمور، هو عبد مأمور. هو مش عبد المأمور، لكن هي ايه؟ عبد مأمور. لا، الكلمة هذه عبد مأمور إنما تكون للسيد الآمر سبحانه جل جلاله. واضح هذا؟ فبيقول ابن القيم ايه؟ فإذا قال المأمور أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منه، لأنه طلب منه الالتجاء والاعتصام. وفرق بين نفس الالتجاء الاعتصام وبين طلب ذلك. دخلنا كده في مسألة تانية، دخلنا في مسألة، في مسألة تانية، إن في فرق بين طلب الالتجاء والاعتصام، وفي فرق بين فعل الالتجاء والاعتصام نفسه. ما هو كتير من الناس يسأل ويدعو، لكن قل من الناس من يمضي فيما يسأل ويدعو. ولا انت مش معايا؟ صح كده؟ مش بيقولوا كلهم في رمضان يا رب توب علي، يا رب توب علي، يا رب توب علي، والحشيش في جيبه والسجاير في جيبه؟ هو بيسأل ولا لا؟ بيسأل، صح الكلام؟ لكن هو مضى مشي؟ لا. فالذي يسأل اللجوء والاستعاذة ولا يمضي ليس كمن مضى. فالأصل إنك بتسأل وبتعمل إيه؟ بتمضي. يبقى جمعت بين الاستعاذة والعوز. لكن بعض الناس يسأل ولا يفعل. ذلك فرق بين الصدق، ها؟ الصدق والإخلاص. بعض الناس ممكن يكون مخلص فعلا إنه محب لطلب العلم، محب حبا إخلاص فعلا، لكنه غير صادق، لذلك الصدق أعم فلا يمضي فيه. لذلك صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لذلك ده صدق. يبقى هنا عندي الاستعاذة والعوز. الاستعاذة الطلب. قال: وفرق بين نفس الالتجاء الاعتصام وبين طلب ذلك. فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك. يبقى الأصل إن هو إيه؟ يفعل، يمشي، يمشي، يمضي في الشيء. بعض الناس نفسي أتوب، أتوب إزاي؟ حاضر روح وأنا هتوب لك، لك علي أنا هتوب لك، حاضر. نفسي أطلب العلم من عيني دي ومن عيني دي، روح وأنا النهاردة هطلب لك. نفسي أحفظ القرآن من عيني، روح وأنا هحفظ لك. لا، إيه نفسي؟ نفسي الأصل إنك عايز امشي، امشي روح. هو في حد بيفضل قاعد بيقول أنا جعان، أنا جعان، أنا جعان؟ مالك جعان؟ طب جعان هو يفضل قاعد يقول جعان؟ ولا بتعمل إيه؟ ولا بتروح بتاكل؟ بتروح تمشي، بتمشي تفتح التلاجة تشوف أي حاجة تسد بطنك، ولا مفيش حاجة بتخرج برة بتروح تجيب أكل؟ ما بتقعدش، ما تقدرش تقول أنا جعان، جعان صح كلام؟ تعبان، مالك تعبان؟ عيان. يروح واحد ويجي التاني، مالك عيان؟ طب وبعدين؟ عيان. طب طب اخرتها لا، ما تشوف. طيب روح للدكتور، روح امشي. في حد فينا بيعمل كده؟ بيفضل قاعد كده وبيشكي حاله ولا بيمشي؟ امال احنا بنعمل في الدين ليه كده؟ يفضل يقول لي والله بحب طلب العلم جدا، بحبه جدا، ومجلس العلم لوحده كده جميل وبعدين وخلاص، خلص على كده، اكتفى منه باسمه. فمن الناس من يكتفي من التوبة باسمها، ومن الالتزام باسمه، ومن طلب العلم باسمه، ويكتفي بالاسم دون الفعل، دون الفعل، لأن الفعل يصعب، يصعب على الصبيان، يناله الرجال، يناله الرجال. إذ لو كان الفعل سهلا لصار الناس كلهم علماء، صح؟ لأن الآفة التي كما قال ابن حزم في مدوات النفوس، الآفة التي يتفق عليها جميع الناس كافرهم ومسلمهم الجهل. الجهل ده حاجة وحيدة متفقة، ايه؟ في أشياء متفقة بين الخلق جميعا، لو قلت الواحد بوزي وملحد يا جاهل يتضايق ويغضب ويزعل، صح ولا لا؟ مع انه هو جاهل، مع انه هو جاهل. لو قلت الواحد مسلم يا راجل يا جاهل يزعل ويغضب، مع انه اصلا ده وصف فيه، لكن ما يحبهاش، صح كده كلام؟ طيب انت ما بتحبهاش ليه؟ لان وصف مذموم. طب ما تمشي في العلم. النقلة دي محتاجة ايه؟ محتاجة رجال، محتاجة رجال، لان الرجل ده وصف كما تكلمنا قبل كده، الرجل ده وصف، الرجل ده وصف، وصف من المؤمنين رجال، صدق، من المؤمنين رجال، ليس كلهم رجال. اوصفهم ايه؟ صدقوا مع عهد الله عليه. ينفع امرأة؟ هم للصحابيات ايه؟ ما صدقوا مع عهد الله عليه. واضح الكلام كده؟ ففي ذكور، في ذكور وفي رجال. فمن يكتفي بوصف الحال ذكر، جعان، عيان، عايز اطلب علم، نفسي اقرا القران، نفسي احفظ، نفسي اصلي الضحى، نفسي اصلي قيام الليل، نفسي نفسي نفسي نفسي، ولا بيعمل حاجه ولا بيمشي في حاجه لانه ضعيف، ضعيف. اسمع بقى: ولو علم الله فيهم خيرا. الايه دي بتوجع، توجع، توجع قوي، توجع قوي يا اخي. الواحد يقعد كده، الله، يعني انا لو علم الله في خير لهداني ووفقني طلب العلم، معنى ذلك ان الله يرى من قلبي انني لا خير فيا؟ حتى يبقى صح ما تيجي تكلم نفسك كده، طب ازاي دي فيها ايه؟ دافع. لكن للي بيحسه للي بيحس، اللي عنده غيرة، للي عنده فطرة الاهتمام، للي عنده الغيرة. اللي ما بيحسش ده بقى خلاص، الضرب في الميت حرام. فهمت دي؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الأخ امبارح كتب لي في الورقة إيه؟ أرجو كلمة للإخوة في مسألة الخطب، لأن أنا بقول لهم في خطبة في مسجد كذا، يقول لي تعبان، واللي يقول لي عيان، واللي يقول لي النهاردة صباع الصغير واجعني، واللي يقول لي مش عارف. كلمة واحدة، الاهتمام لا يطلب، بس خلاص الاهتمام لا يطلب. هو لو في حد جه عشان يغير على الولد الصغير ده، هل أبوه محتاج مني إن أنا أقول له خد بالك من ابنك؟ الاهتمام لا يطلب، لا يطلب، بس خلاص. قال ابن القيم: فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك، فتأمله. وهذا بخلاف ما إذا، ابن القيم يقول لك إيه؟ تأمله، تأمل الفرق بين ده اللي هو الوصف والاتصاف. وهذا بخلاف ما إذا قيل أستغفر الله، فقال أستغفر الله فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من الله. زي اللي بيقول إيه؟ يا رب أستغفرك وأتوب إليك، والسجارة في بقه، والسجارة في إيده، والسجارة في جيبه. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن هذا معنى، شفت اللي فات ده؟ هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. ده بخلاف بقى اللي هو العوز، بخلاف الاستعاذة، إن بيقول أستعيذ يعني بيطلب، لكن ما مضى، ما مشى. قال بخلاف، قال غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب، والهرب إليه، الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. لذلك الاعتصام أن تعتصم بالله. إيه معنى الاعتصام بالله؟ نسمعها كتير، ها؟ واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حافظينها. إيه معنى الاعتصام؟ الاعتصام يجي في القرآن على معنيين كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه. خذها من شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تلميذه بالوجادة أبو يحيى قال: الاعتصام في كتاب الله على أمرين، اعتصام به واعتصام بحبله. مش بتلاقيها كده؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، سورة الحج، واعتصموا بالله هو مولاكم. ما الفارق بين واعتصموا بحبل الله جميعا، وما الفارق بين واعتصموا بالله؟ ما الفارق بين الاثنين؟ الفارق بأن حبل الله، الحبل هو الوصال، الوصال، الحبل ما كان من أوامره وشرائعه. يعني اعتصم واستمسك بالسنة وبالأوامر فافعلها، والنواهي اجتنبها. لذلك بص بعدها، بص بعدها، بص بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا معنى ذلك أن من لم يعتصم بالسنة لابد أن يروح. الله الله، شفت المعاني دي؟ شفت المعاني دي يا مصطفى؟ شفت المعاني دي؟ معنى ذلك أن من لم يط... الآية دي فيها وجوب طلب العلم، وجوب طلب العلم، لأنه لما يقول واعتصموا بحبل الله، وحبله أوامره وشرائعه، إذن هذا فيه لزاما طلب العلم، إنك مش هتعرفها إلا بطلب العلم. فطلب العلم على السنة منجي من الفرقة والجماعات والتحزبات والفرق. لو ما اعتصمتش، شوف الآية بعدها إيه: ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. بعد ما تعتصم بحبل الله وتمضي على طلب العلم، ما تعجبش بنفسك لأنه فضل من الله، بعدها إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم. شفت يا شيخ خالد؟ مش قلت لك شفت؟ يبقى الاعتصام ده ايه؟ الاعتصام بأوامره والبعد عن مناهيه. الاعتصام بالله واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى، شوف بعدها ايه، ونعم النصير اللي هو الاستعاذ به، الاخلاص في العمل له وطلب الالتجاء اليه والهرب اليه. الاستعاذة دي اللي هو الاعتصام به والالتجاء اليه، اخرها ايه؟ واعتصموا بالله هو، فنعم المولى ونعم النصير. هو ده بقى، ليس الله بكاف عبده، ما هي دي نصرة، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، هذه نصرة. كل ده بسبب إيه؟ أمر الاستعاذة، أمر الاستعاذة. يقول: فحال الأول أكمل الذي مضى إلى الالتجاء وذهب إليه، ولهذا جاء عن النبي عليه السلام في امتثال هذا الأمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات. طبعا ابن القيم في الباب الثاني عشر، الباب الثاني عشر، وأنا بقول لك وما ترجعش ورايا، الباب الثاني عشر في مكائد الشيطان كتاب ابن القيم، ذكر مسائل الاستعاذة، بس الاستعاذة ايه؟ في معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القرآن. لماذا أعوذ بالله حينما تقرأ القرآن؟ دي مش هنتكلم فيها، احنا هنتكلم في ايه؟ في الاستعاذة نفسها. ذكر بقى عدة أمور ممكن دي تراجعها وتقرأ، لأن مش داخل البحث بتاعنا، مفهوم؟ ثم قال ايه؟ وأعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره. طيب احنا ممكن نقف هنا عشان الكلام لا ينسي بعضه بعض، ممكن نقف هنا، ما زلنا في الاستعاذة، عندنا بقى ايه البحث الثاني اللي هو المستعاذ به والمستعاذ منه وموانع الاستعاذة، الحصن بعد ما دخل الحصن وتذرع به والتجأ اليه وستر، ممكن يخرج تاني؟ ممكن يخرج تاني؟ الجواب ممكن يخرج تاني، اللي هي الانتكاسة، اللي هي الانتكاسة، كان فوق بعد كده بقى تحت الأرض، ممكن يوصل طلب علم وكذا ودعوة وحفظ قرآن وسنة وصلاة الفجر والصلاة على وقتها وقيام الليل والصيام والقراءة للقرآن، ممكن ينزل لدرجة ان يسيب صلاة اصلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صح الكلام؟ هي دي بقى الموانع، الموانع. ممكن نقف هنا ان شاء الله، لكن ابدأ اليوم، ابدأ اليوم دائما وابدا، دائما كثيرا نقول العلم للعمل، للعمل. يبقى نبدأ اليوم في أمر المضي في هذه الاستعاذة، لأننا نحتاجها أكثر ما نقول كما نفعل. اليوم عندنا السنن، عندنا قيام ليل، ما بعرفش أقيم الليلة بالليل، خلاص قبل ما تنام صلي، أكثر من الاستغفار، لا تكسر الجلسة مع، مش هقول لك العوام، ما تقعدش كتير مع الشيوخ، أنا بقول لك أهو، أنا بقول لك أهو، ما تكسرش القعدة كتير مع أصحاب اللحى والشيوخ، هيضيعوا وقتك. أكثر اعمل لك من اليوم، ابدأ في ورد قراءة القرآن، إن قراءة القرآن مثلا المصحف ده هقرأ كل يوم خمس أجزاء، هقرأ كل يوم جزئين، جزء واحد، قيام الليل لا يترك، سأخذ عهد كده وأمضي عليه، أمور كده أمضي عليها. يبقى يبدأ من إيه؟ من اليوم، عندي ذنوب أتوب وأستغفر الله منها، في طاعات مقصر فيها أمضي فيها، صلاة الضحى اللي ما بتعملهاش أبتدي أعملها. اعزم على نفسك، اعزم على نفسك، هي دي بقى الاستعاذة، صحيح؟ وإنما الرجال يعرفون عند العمل، الرجال يعرفون عند العمل، عند العمل. ابدأ بقى من النهاردة كده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.